كيف كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يقول أستغفر الله فقط أم هل هناك طريقة أخرى يقولها؟ الجواب كان صلى الله عليه وسلم يستغفر بألفاظ متعددة، فمثلا يقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي، أستغفر الله وأتوب إليه، إلى غير ذلك من الصيغ الدالة على الاستغفار. وكان يكثر الاستغفار، فقد قال صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فعلى الإنسان أن يعود نفسه على كثرة الاستغفار. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.